أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاثة: الحب وابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. طيب نصلي عشان أنا حسنا احنا كده نشق على الناس ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، بعد أن ذكر العلامات الأربع التي حواها قول الله عز وجل: قل يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآية، قال: فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هو جاب الآية اللي فاتت دي قلنا ليه؟ من باب أنه يشرح ماهية وعلامات الحب لله عز وجل، محبة لله، ليه؟ محبة العبودية. ومن الناس من يتخذ من دين الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هو حب الله؟ وماهيته؟ وما علاماته؟ وما أركانه؟ واضح؟ فأتى بهذه الآية أيضا، وهي آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية وصفت فريقين، وصفت فريقين. الفريق الأول الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والفريق الآخر الذين يدعون غير الله، والذين يدعون غير الله. فذكرت هذه الآية بعد بيان أن هناك فريقان: فريق يدعو غير الله، وفريق يدعو له الأقرب. بقى أيهم أقرب؟ أي الفريقين أقرب؟ فأجاب بقى: الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يدعون يبتغون إلى ربهم، يدعون من؟ يدعون ربهم. وبين يدي دعائهم لربهم هناك وسيلة، هناك وسيلة. إيه الوسيلة؟ لا، الوسيلة لغة إيه هي؟ الوسيلة هي الطريقة. الوسيلة لغة هي الطريقة، واضح؟ مثل الوسيلة مثل الطريقة، مثل السبيل التي يتوصل بها إلى ما يتوسل إليه، يعني إلى ما يرجو الوصول إليه، واضح؟ وهي أخذت من الوسل، وهو الحبل الذي يربط بين شيئين. فالوسيلة ده من جهة اللغة، يعني الطريقة التي يكون هناك فرق بينها وبين، يعني يتوسل بها، أو الطريقة التي يتوصل بها إلى ما تريد. العبد عندما يدعو ماذا يريد؟ يريد قبول دعائه، يريد إجابة لدعائه، لأن الدعاء هو السؤال، الدعاء هو السؤال أو الطلب، ومنه الدعوة أي طلب الحضور، واضح؟ فلما نقول الذين يدعون يعني الذين يطلبون، والذين يرجون، والذين يستغيثون، والذين يسألون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم، يعني هو بغيته ربه عز وجل، وبينه وبين ربه يجعل وسيلة توصله إلى الله، ولا يوصل إلى الله ما يغضب الله، ولا يوصل إلى الله ما يكره الله عز وجل. يعني إن كان الله عز وجل نهاك عن دعاء غيره، هل يتصور أن دعاء غيره يوصل إليه؟ إن كان الله نهاك على أن تستشفع بغيره، هل الاستشفاع بغيره يوصل إليه؟ لا يوصل، ولا يحقق طلبك. لماذا؟ لأنه لا يوصل، بل هذا يقطع الطريق. فالفريق يتوصل إلى مرضات ربه بما يغضبه، هذا لا إيه؟ لا يصل، هذا لا يصل. والفريق الذي يتوصل إلى مرضات ربه بما يرضيه، يبقى ده إيه؟ يصل. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي الوسيلة أي الطريقة التي ترضيه. ومعلوم أن الوسيلة منها الممنوع ومنها المأذون فيه أو المشروع، أو منها الباطل ومنها المشروع. الوسيلة الباطلة زي إيه؟ زي توسل بالقبور، توسل بالأنبياء، التوسل بالصالحين، التوسل بالملائكة، يعني جعلهم طريق يوصل إلى الله، التوسل بجاه الإحياء أو الأموات من المخلوقين، ها؟ التوسل بشأن النفس، وهكذا. يبقى ده إيه؟ ده وسيلة باطلة وممنوعة. طب الوسيلة المشروعة مثل إيه؟ زي الدعاء وزي انا عايز اجابه واضحه. واحد يجاوب يقول جاب جالس يقول نعم يمكن ان يكون بالعمل الصالح زي حديث الثلاثه الذين سدت عليهم الحجر الغار، النساء يغضبن من اصواتهن، اللي عايزه تحكي تطلع في الاوضه فوق تحكي. توسل بالعمل الصالح، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. منهم الذي توسل بأنه اتقى الله في ابنة عمه بعد أن قدر عليها فلم يأتيها مخافة ربه، ومنهم من توسل إلى الله بأنه اتقى الله في مال أجيره الذي تركه وذهب، ومنهم من توسل إلى الله بحسن صلته وحسن معاملته وبره بأبويه. فدي أعمال صالحة، سواء كان إنك تتقي الله فلا تزني، تتقي الله في مال أنت مستأمن عليه، تتقي الله في أبويك، بأعمال صالحة. فإن كانت مقبولة هو ما قالش بقى إيه؟ اللهم إني فعلت ذلك صالحا ففرج عني ما أنا في، لا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يعني هو ما يعرفش العمل ده مقبول ولا لا، هو غاية ما عنده من العمل ده شرعي، غاية ما عنده من العمل ده إيه؟ يعني أزم فيه الشرع وأمر به بس، لكن مقبول أو غير مقبول ما يقدر. شوف اللي شوف بقى خد بالك، لكن غيره يفترض في نفسه سلمون بحق جاه فلان، أتوسل عليك يا رب بحق جاه الشيخ فلان حق جاه، يبقى إذا أنت جعلت له مكانا وجاها. ما أدراك، ما أدراك أن الجاه والمقام ده غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدراك أنه له حق وجاه، وزي اللي هو يتوسل بمشايخه وزي نظم العهود والطرق وأدعية التوسل الشركي اللي موجود في كتيبات الطرق اللي هي بيسموها الأوراد، نعم، وما شابه. كل دي فيها من الشرك ما فيه، ما توسل بما لا يرضي الله عز وجل بل بما يغضبه والعياذ بالله. وأيضا التوسل يكون بإيه تاني؟ بدعاء الصالحين. كيف؟ بكيف يعني؟ أن يطلب منهم على وجه الاستكثار من دعاء الناس عسى أن يكون فيهم المقبول دعاء، لكن أن يطلب منه على وجه هو مقبول الدعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم أو من شهد له بأنه مجاب الدعاء، يبقى ده باطل، لأن ده برضو افتتاء على الله عز وجل. ما تجيش تقول ادعي لي عشان انت راجل صالح، جبت منين هو صالح؟ يقول لك يعني مال يا أخي كافر؟ يا أخي لا كافر ولا صالح، أنا أقول عليه أنه راجل مسلم، لكن صلاحه عند الله ده لا أعلمه، لأن ده أمر غيب. واضح؟ ده أمر إيه؟ غيب. ايضا التوسل يكون بماذا؟ ايضا باسماء الله وصفاته. اللهم اني اسالك بانك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اخ علاء مصر، الاخ ماهر وما شابه، فهو بيدعو باسماء الله عز وجل وصفاته توسلا بين يديه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل يدعو قال لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. ومنه أيضا حديث الشفاعة الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ما شاء الله له أن يسجد، فيفتح الله عليه بأنواع من المحامد والثناء لم يفتح على أحد من قبله، فيكون ده وسيلة وطريقة للوصول إلى مرضات رب العالمين ليرحم أولئك العباد في يوم في يوم الموقف الذي يطلب الصالحون والأنبياء منه الفصل فيهم. فكيف بنا وبغيرنا وبغيرنا؟ نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ من اللي هيبقى أقرب بقى؟ الذي يفعل ما يرضي الله أم الذي يفعل ما يغضبه؟ الذي يسير على ما يرضيه ويفعل ما يحب أم الذي يفعل ما يكره ويبغض؟ من غير جدال قضيه أيهم أقرب. إضافة على هذا أنهم يسلكون المسلك الصواب، هذا المسلك يسلكونه وهم على حالة من الإيمان ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هم مش بيطلبوا أو هم بيقولوا الوسيلة وهم بقى خلاص هو بس يدعو خلاص، لا ده بيدعو إيه؟ رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. ولذلك لما قال في صفات عباد الرحمن قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. طب انتوا بيتين سجدا وقياما ما سألوهش الجنة؟ لا، سألوه ايه؟ الخلاص من النار. كأنهم هم مع ان نسجدهم وقيامهم في غلس الليل خالصا لربهم عشان بشهادة الله، والذين يسجدون مش للناس رياء وسمعة وبطرة، لا لربهم، والذين يبيتون لربهم، وده في بيان التوحيد وبيان انهم يفردون الله بأعمالهم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، مش معرضون، مش يبارزونه بالمعاصي على شرائط الفيديو، مش قاعدين يحششوا، مش قاعدين يخططوا في تدبير مصائب للمسلمين، لا، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون مع ذلك كله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. شوف بقى أنت، شوف خد بالك. ولذلك كلما صلح القلب كلما عرف قدر الرب، وكلما قسى القلب كلما طغى ولا يعرف قدر الرب تبارك وتعالى. إذا سهران يعزف المسلمين يقولك احنا نخش الجنة، احنا نعرف ربنا أكثر منك. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاث. الحب ظهر من، يمكن الحب ظهر منين؟ الذين يبتغون، خد بالك، يدعون، يبتغون إلى رب المسلم. احنا قلنا إن العبد إذا أحب دايما يتقرب ويحاول أن يرضي ويهادي من أحب، ده في الدنيا بين الناس بعضهم بعض، ولا المثل أعلى. يبقى إذا أنت لما كنت بتحب لله هتعمل تعمل إيه؟ تقول أنا بحبك، ولا هتبدأ تبذل من الجهد وتبذل من العمل ما تشهده على محبتك؟ أنا قلنا زي قال فاتك، يحبهم ويحبونه. الدليل أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. يعني يجاهدون؟ يعني يبذلون، يعني يعطون، يعني يقدمون الغالي والرخيص. ليه؟ عشان بيحبوا، عشان بيحبوا. فهنا نفس الحكاية، زي ما هناك يبذلون هنا يبتغون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. عمالين أنت بتحب العمل الصالح بتقربنا به إليك، بتحب صفاتك وأسمائك الحسنى تقربنا بها إليك، بتحب التزلل بين يديك وتحب خفض الجناح إليك، وتحب أن يكون العبد منكسر بين يديك منكسر إليك ونذل، تحب الرجوع إليك نرجع إليك، تحب الاستغاثة بك نستغيث بك، تحب التذلل لك نتذلل لك، تحب سؤالك وحدك نسألك وحدك. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهي الوسائل. يبقى دي دليل إيه؟ يبقى يبتغون إلى ربهم الوسيلة تساوي الحب، واضح؟ والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. والمقام الثاني الرجاء، واضح في إيه؟ يرجون رحمته بالنص اهو، بالنص المفهوم بالمنطوق يعني. والمقام الثالث ويخافون عذابه. دول ايه؟ مقامات العبودية. شو مقامات العبودية؟ ثلاث اركانها يعني، لكن صور العبودية كثيرة. اما المقامات الحب والخوف والرجاء. ملاك، طب خد بالك بقى، الذي يبعث على الخوف والرجاء هو الحب. يبقى الاصل في العبوديه ايه؟ حب. احنا الكلام ده شرحناه اللي فات، كنا نعيده بعد للتذكره. اذا احب العبد وقدس ربه وعظمه انفعل العبد بكل ما يملك لارضائه، ويحاول ان ينزل، يعني ان يري الله منه ما يحبه الله، حيث يجده العبد، حيث يجده الله حيث أمره، فيبقى خايف قوي أن يغضب عليه ربه لأنه بيحبه أو بيعظمه. فزي ما ولا المثل أعلى، أنت إذا أحببت واحد من البشر واحترمته كده وأنزلت مقامه درجة كويس ومحترمه درجة كبير وبيعلمني، لا تحب أن يراك في نقيص، تبقى عايز يشوفك دايما في إيه؟ في خير. لأنه لو شبك في موقف فضيحة يقولك كده برضه يا راجل مش عيب عليك اللي بتعمله، تتكسف أو أنت من نفسك وتقول أعتقد أنت خدت فكرة عني وحشة من يوم ما شفتني في المكان الفلاني وأنا والله مش وحش، وأنا وتقعد إيه تعتذر عن موقفك هذا، وده عبد مثلك، لأن الجنة ولا نار، ولكن من باب إيه؟ حبك له واحترامك. والله المثل أعلى، فكيف إذا كنت تحب الله وتعظمه وتقدسه وهو له الجلال تبارك وتعالى وله العلو والكبرياء سبحانه وتعالى، يبقى الموقف بالنسبة لك هتبقى أنت حريص إن إيه؟ إنك تغضبه، مش من باب الجبروت ومن باب القهر، لكن من باب إيه؟ تقديس والتعظيم، مش كده؟ يبقى إذن هتبقى خايف مثل حبك، يعني بسبب الحب تخاف، وبسبب الحب تطمع فيما عنده إنك بتحبه، هو بيحب أنت تحبه، فتريد أن يمن عليك، فيبقى الحب يبعث على الخوف ويبعث على الرجاء. ولذلك زي ما قال ابن القيم أن الحب هو أن العبودية كالطائر، جسده الحب أو المحبة، وجناحيه الايه الخوف والرجاء، فلا يقوم به إلا به، مش كده؟ لا يقوم إلا، والجناحان بغير الجسد لا قيمة له، ليس قيمة، صح؟ فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إلى الله والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أنه ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. يبقى إذن ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إيه هو حب الله عز وجل؟ منه أن تبتغي إليه الوسيلة، كما أن منه أن تكون ذليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين، تجاهد في سبيل الله ولا تأخذك فيه لومة لائم، ده حب في الله وده الحب له سبحانه وتعالى. أيضا منه ومن كنهه ومن علامته ومن دلائله أن إيه؟ أن تبتغي إليه الوسيلة، ده غير انك ترجو رحمته وتخاف عذابه. ما تقولش ان ده نتيجة ان هو بيرجو العذاب وبيخاف الرحمة فبيبتغي الوسيلة، لا، ده بيبتغي الوسيلة حبا. بدل الآية، الآية قالت ايه؟ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، ادي واحدة، ايهم اقرب؟ ويرجون، نمرة اثنين واو عطفها ويرجون، يبقى مش ان هم بيبتغوا الوسيلة رجاء، لا، ده بيبتغوا الوسيلة ايه؟ محبة. ولذلك جاب الرجاء والخوف لوحدهم بعدها، ويرجون رحمة إضافة إلى ذلك، يعني إضافة إلى المحبة أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية، هذه الآية تدل على أن العبودية لا تستقيم إلا على أركانها الثلاثة. أما الكلام الذي ذكر عن بعض الصوفية وغيرهم من أن الحب لله يكون لذاته وليس خوفا من عذابه وليس طوعا في جنته، فإن خوف الله، فإن العبودية الخوف هي عبودية العبيد، وعبودية الرجاء هي عبودية التجار الذين يعبدون المنفعة. أما عبودية العابدين والخواص وأهل المعرفة به هي أن يحبوه لذاته، ده كلام بجل، ده كلام إيه؟ بجل. لأن المولى عز وجل في جميع في كثير المواضع اللي بتجمع بين مقامات العبودية الثلاثة يذكر الثلاثة، يذكر ايه؟ السلام. قلنا الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها جهنم، تجمع الثلاثة، تجمع الثلاثة، لانه طبعا قلنا الوسيلة الحب، وبعدين اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرام. يبقى اذا هم يريدون ان يبتعدوا عن المغرم وعن الالم الشديد، اذا بيرجو الراحة ويرجو بعض النعيم. وأيضا في آية السجدة: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فما فيش حاجة اسمها انك انت ايه تقول ده حب العبيد وده حب التجار، لا، هو العبودية بمقامات، نحن نحب الله ونعبده محبة لذاته ومحبة له جل شأنه، وخوفا من عذابه وطمعا في نعيمه. الآية دي أصرح ما يكون في هذه المسألة، هي آية السجدة أصرح ما يكون. الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يعبدون، أولئك الذين يدينون، أولئك الذين يوحدون، أولئك الذين يسجدون ويتبتلون لله، عبر عنها بإيه؟ يدعون، والدعاء من العبادة، فعبر بمفرد من مفردات الكل اللي هو الإيه؟ العبادة، المفرد اللي هو الدعاء، الكل هو العبادة والمفرد هو أولئك الذين يعبدون، أولئك الذين يعبدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ و شو بقى اللي مرتينها؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأنت تعبد الله حبا لذاته وخوفا من عذابه، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقامة. في المقابل إيه بقى؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها، زي ما في إنها ساءت مستقرا ومقامة، في المقابل في إيه؟ حسنت مستقرا ومقامة، في ده وفي ده، في ساءت وفي حسنت. أنت تخاف من ساءت وترجو حسنت مستقرا ومقامة، واضح؟ بس كل شيء له ثمن، ليس الأمر بالأمان ولا بالتمني، ليس الأمر بالأمان ولا إيه؟ بالتمني، كما يقول بقى الناس كده بجهلهم، يرختنا بالنبي بيقول لا إله إلا الله يخش الجنة، ونقول يا عم كل مسلم، يا عم ما مش كل مسلم، كل مسلم طبعا ده تضييع للقضايا وتمييع للأمور، وفي نفس الوقت كل الشريعة دي تبقى ملهاش قيمة، وكل الأوامر دي والقرآن ده ما كان يبقى تعب على الفاضي، ما دام يقول لا إله إلا الله خلاص القضية كلها مجرد نطق بالكلمة وخلاص. ما كانش أبو لهب ولا المشركين تعبوا اتقتلوا ودخلوا في حروب خسروا فيها الجلد والصعق عشان مجرد انهم مش عايزين يقولوا كلمه، لا، لكن هم عرفوا ان هذه الكلمه ستكلفهم ايه؟ انقلاب في منهج حياتهم كلها وفي نظم حياتهم كلها. ومن المعلوم قطعا انه لا يتنافس او لا يتنافس الا في قرب من يحب قربه، انه لا يتنافس الا في قرب من يحب قربه. أنت تتنافس مع غيرك في القرب ممن لا تحب أن تتقرب منه، أو أنت ومن تنافست معه تحبون أن تتقربوا منه. يعني أنا دلوقتي أنا والراجل ده عايزين نروح مكان معين، أو عايزين نروح لقابل شخص معين، هل أنا وهو نقول له أنا روح قبل منك أو أنت تروح قبل منك وإحنا زي ما بيحبوش؟ ما روحت ولا روحتش عنه ما يشبوش كده قضية، ما إيه يعني؟ لكن لو لأن في القلوب محبة، هذه المحبة تدفع وتحض على أن لا بد من الذهاب ولا بد من أن أقترب ممن أحب، يحصل تنافس بيني وبينه. والله المثل أعلى، لا يتنافس العباد إلا إذا في محبة ربهم إلا إذا كانوا يحبون أن يتقربوا من ربهم، لكن لو إن الأمر ما تفرقش قضية واحدة إلا مش هيتنافسوا. ولذلك قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافس في القرب إليه وفي إظهار محبته وفي عبوديته وفي إظهار أيكم أقرب له وفي أيكم أتقى له. التنافس يكون في ذلك، التنافس يكون في ذلك. طبعا ده تنافس مش موجود إلا نادر أو قليل، ولكن التنافس في أمور الدنيا هو اللي إيه؟ اللي واضح. حتى ان الواحد يقعد يتكلم طول الليل، يتكلم طول النهار، يتكلم هو ومراته وعياله، فلان جابه فلان وده واحنا عايزين نعمله عايزين نجيبه وعايزين نسوي، وهو سافر عايز اسافر، وهو عمل عايز اعمل، وهو اشتغل عايز اشتغل. ليس تنافسا في طلب الاخره، لكن تنافسا في طلب العرض الزائل، نعوذ بالله من الخذلان. ومن المعلوم قطعا انه لا يتنافس او لا يتنافس الا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبعا لمحبته، تبع لمفرع عنه. يعني انت ليه بتحب تقرب الى الله؟ ليه بتحبه؟ لو ما تحبوش مش هتحب تقرب اليه. يبقى لن تحب ان تتقرب الا لمن احببت. فكلما زادت المحبة كلما زاد حرص، كلما زاد حرصك على القرب منه. كلما قلت المحبة كلما قل حرصك على القرب منه. ولذلك ما تستغربش لما تلاقي واحد ممكن يعمل كل حاجة بس يتمنى حسنة، وتلاقي واحد مستعد يعمل كل حاجة بس يبقى في سيئة أو يبقى في دنيا. ما تستغربش ليه؟ لأن إن الله خلق للنار، خلق النار وخلق لها أناسا وبعمل أهل النار يعملون، وخلق أناسا للجنة بعد إذ خلقها وبعمل أهل الجنة يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فيما عمل قال كل ميسر لما خلقنا. فما تستغربش، ما تقولش يعني ازاي والناس دي بتتوصل ايه واللي بيحصل ده ايه والظلم ده ايه وازاي وليه والناس بتعرض والناس بتسوي والدين ما بقاش ليه قيمه عند الناس. ساعات تقول لهم حرام وحلال يقول لك يا عم بص هنعمل ايه يا عم ما تعقدوهاش يا عم ده اللي يمشي على الكلام بتاعك ده احنا مش هن ليه؟ لانه هو عايز يعيش ساعته، احيني اليوم وامتني غدا، طب وبعد الموت؟ يبقى كانه يشابه في حاله إن هي إن حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نعوذ بالله من الخزنان. لا يشابه، حتى إن كان في قلبه مؤمن بالبعث، حتى إن كان في قلبه مؤمن بالبعث، لكن إيمان فاتر على قدر الحب يكون السعي للقرب، على قدر الحب يكون السعي لإيه؟ للقرب. شوف ابنة بائعة اللبن في زمن عمر لما بتقول لها ائتي يا ابنتي بالماء لنزيد اللبن ماء فإن عمر لا يرانا، قالت لها يا أمه وأين رب العالمين؟ كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. يبقى دول إيه؟ دول إيه بقى؟ أيوة، حرص على القرب من الله عز وجل، حرص على القرب من الله، صح؟ لكن النهاردة ما فيش واحد ما بيزود ما بيسقيش اللبن مية، لازم يسقيه، وإلا يقول لك لو مشيت وهو من غير مية يعطش مني في السكة تبقى مشكلة. وحب قربه تبعا لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه، محبة ذات الله عز وجل العلية المقدسة، محبة ذات الله عز وجل العلية المقدسة جل جلاله وتبارك في علاه توجب محبة القرب منه، محبة القرب. عشان كده قالوا إن المحب لمن أحب مطيع ويبذل كل ما في الوسع ليتقرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء ولا يحب، فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح باعتبار ان هم ايه بيعطلوا الصفات. فلما تيجي تقول لهم ربنا بيحب يقول لك ولا يحب ولا يكره، لان ده من خواص الايه خواصنا احنا، ولا يحب ولا يكره. وبهجة النفوس وقرة العيون واعلى نعيم الدنيا والاخره اللي هو الحب في الله عز وجل وحب الله عز وجل. حب الله عز وجل هو سبب حياتك كمؤمن، سبب حياتك كحي، سبب حياتك كمؤمن هو حب الله عز وجل، بدليل انك قد تستعذب الالم فيه. يعني مثلا واحد يضرب بتعذب بتعمل يقول لك اذا كان ده في الله وعليه اجر يا سيدي احنا صابرين ومستحملين، ده غيرك بيجي له بس يعني يتلسع بتاعه ولا يتقرص بدبوس ولا يجي له يعني دم في صباعه ولا في رجله يصوت طول الليل ويعيط ويبقى ايه اللي حصل هنا؟ الحب حياتك انت فيه. لولا انك انت عايش على امل الحب وانك انت تحب وتقدس رب العالمين وتطلب القرب منه بحبك هذا، حتى انك بترجم الحب ده في انك بتصبر على ما تلاقي في الالم وتقول لا، انه الم البعد عنه اشد من الم ما الاقيه في قربه، بل بالعكس بيصير ما تلاقيه في القرب منه لذة. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، يبقى من حيث الالم. طب والفرق؟ انتوا بقى وترجون من الله ما لا يرجو، بتقول يا رب كل أفة بحور عين وكل شلوت بكذا وكل تعليقة بكذا، فعمال تحسبها انت ليه؟ لان في قرب، في قرب. لكن لو انت مش عايش على الحب ده، لو انت مش عايش على الحب ده، في 81 لما دخلنا السجن فايه في الاستقبال كانوا عاملين نسأل الله العافية والسلامة حفل استقبال للداخلين زي حفل الاستقبال اللي في الفنادق بس مع فارق الاستقبال يعني. اول ما بتخش فكان تلاقى باللطمات والضربات والمغمه واشياء كثيره جدا. فالمهم يعني كان في واحد مسكين وكان واحد تنين بيلم ولم كده من الشوارع والميادين. وكان بقى قضيه السلال دي بقى لها حوالي شهرين بيحققوا فيها. فجي واحد فاهم معاهم وكان هناك لمين ناس كان لسه شد ما يعني ما يمكن دلوقتي عجزوا شويه لانه بقى لي يعني 12 سنه فكانوا بقى لسه جتت ولمين بقى من حتت كده. فراحوا ضاربين الجابع ده قلم جامد جدا. الراجل صوت وقال والله هقول كل حاجه انا قتلت السادات. وقعد يصرخ ويصر انا ليه عشان هو مش عايز يضرب قلم ده تاني. هو لا بالنسبه له يحبونه ولا يحبونه ولا يذكرونه الا عند تعطيل اسمائه وصفاته. فذكرهم فذكرهم اعظم اثامهم واوزارهم لانهم اذا ذكروا الله عطلوا عنه اسماءه وصفاته. اذا ذكروا الله عطلوا عنهم الجهميه. اذا ذكروا الله يعني يقصد يقول يعني بانكارهم للصفات وبتعطيلهم لها. فهم عندما يسبحون الله يقدسونه يقدسونه بالوزر. فتسبيحهم وذكرهم اعظم اثامهم واوزارهم. بل يعاقبون من يذكره باسماء وصفاته ونعوت جلاله. وده كلام يطرح بقى بالتفصيل لما نتكلم على مساله الايه الاسماء والصفات والايمان الواجب فيها وموقف الناس منها. ويرمونهم بالادواء التي هم احق بها واهلها. ادواء يعني الامراض. الادواء هي الامراض. وحسب ذي البصيره وحياه القلب ما يرى على كلامهم من القسوه والمقت والتنفير عن محبه الله تعالى ومعرفته وتوحيده. نعم المعطلون للصفات يعبدون عدما. يعبدون عدما لان كل ما تيجي تقول هو سميع لك لا ما سميع بصير. امال ايه عدم بقى عدم. يبقى انت هتحب ايه اذا كان انت الباعث على المحبه هو الاسماء والصفات. يعني انت مثلا عندما ترى بديع خلق تقول ايه سبحان الخلاق العليم. مش كده لما ترى ايه من ايات رزقه فانه بعث لك طعام او شراب من حيث لا تدري تقول سبحان الرزاق الكريم. اذا فانت ترى الائه وبمعرفتك باسمائه وصفاته وما تدل عليها من وقائع في الكون بيسمو قدر ربك وتحبه اكثر واكثر واكثر وكذا. مش كده كلما لامست بقلبك الائه كلما تعمق في قلبك حبه. مش كده ولا ايه؟ ما هو انت وزي ما الراجل يعني وان صح التعبير ده ما اعرفش الاثر ده صحيح ولا لا لما قالوا له بما عرفت ربك قال ايه؟ قال الخطى يدل على المسير والبعر يدل على البعير. ده اسمه ده اسمه اللازم. اسمه اللازم بيسموه اللازم العقلي. بيسموه اللازم الايه؟ العقل. انك ما تشوف بعر طب البعر ده جاي منين؟ من بعير. مش معقول يكون جاي من لوحده من طلع من الارض زرع. فده اسمه لازم عقلي. فما دامش فيه بعر يبقى فيه ايه؟ يلزم عقل ان يكون فيه بعير. فهو برضه باللازم العقلي بقى الايه؟ قال يبقى مش عارف سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج ومش عارف انهار وكل ده لا يدل على ايه؟ يعني هو باللازم العقلي زي ما البعره تدل على البعير والخطى السير تدل على ان في حد مشي. مش هقول الكون ده كله يبقى ملوش صانع وملوش. فمعلوم ان الالاء لها بملامستها وبتعاملك معها يتعمق حب ربك. فلما تاتي لا بصير ولا ولا حليم ولا عليم ولا كريم ولا يبقى امال بتعبد ايه؟ فذلك ضلال مبين. وقال رحمه الله تعالى ايضا لا تحد المحبه بحد واوضح منها. يعني احنا لما نيجي نعرف المحبه نقول المحبه هي المحبه. لا مش ملهاش تعريف. يعني لا تحد بايه؟ باكبر من. يعني ما فيش حد بحيث انك انت تقول انت تحبه مدى المحبه. ما تقدرش تقول انك انت فالحدود لا تزيدها الا خفاء. الحدود لا تزيدها الا خفاء. هي اعمق وابعد في المعنى من ان تدل عليها بغيرها. من ان تدل عليها بايه؟ بغيرها. ولا توصف بوصف اظهر من المحبه. ولا توصف بوصف اظهر. يعني لما عايز اقول لك انت مع الله تحب. انت غايه ما يمكن ان تاتي به انفعالا وتقديسا وانابه ان تحب. واضح؟ وانما كان ايه؟ انما تكلم الناس في اسبابها وموجباتها وعلامتها وشواهدها وثمرات. يعني الناس لما تكلموا عن إن مثلا كثرة العمل تدل على المحبة، وإن العبد عندما يتذلل لربه ويتنفل وعندما كذا، وإن الطاعة تدل على المحبة، وإن الانتهاء عن المعاصي يدل على المحبة، وإن العبد إذا أحب ربه ما عصاه في ما عصاه بذنب، وإذا أحب ربه ما تخلف عن أمر، وإذا أحب عبدا ما ظلم، وإذا أحب عبدا ما طغى، وإذا كل ذنب إيه. الكلام مش على المحبة لكن على إيه، على أسبابها أو ثمراتها أو موجباتها أو لوازمها، واضح؟ لكن هي المحبة، هي ملاك القلوب، هو التقديس والتعظيم الحاصل في القلب نتيجة لأنك انبهرت بآياته ومعجزاته، سواء كانت آيات فطرية أو كونية أو سمعية، كما شرحت في الكلام الماضي. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكناني عن الجنيد. قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، أي موسم الحج، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسي، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، أنوار هيبته، وصفى شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا ناجي العارفين. يا تاج العارفين، نعم، يبقى ناقص نقطة، نعم. فهو هنا ايه جاب العبارة دي ليه؟ عشان نوريك ان يعني انه هذا الكلام مش في تعريف المحبة، لكن في ثمراتها، في وسائلها، في اسبابها، في لوازمها، في احكامها كده. وذكر رحمه الله تعالى ان الاسباب الجالبة للمحبة عشرة. كانوا كلام ده في كلمة ذكر رحمه الله، ده مين؟ ابن القيم رحمه الله. ومعظم الكلام ده متاخد من مدارج السالكين، معظمه متاخد من مدارج السالكين. وذكر رحمه الله تعالى ان الاسباب الجالبة للمحبة عشر. احدها ايه بقى الاسباب؟ يبقى ده سؤال بقى. يبقى انت هنا عرفت ايه المحبة، عرفت ايه محبة العبودية والفرق بينها بمحبة الشهوات، ده نمرة واحد، عشان بس الكلام ما ينسيش بعضه بعضا. بلاحظ ان اخر كلمة بقولها بتمسح باستيكة الكلام الاخير، نركز بالراحة. عرفت المحبة والفرق بينها وبين محبة العبودية، وايه الفرق بين دي وبين دي، بشرح تفصيل درس الماضي خدنا بقية الشريط كامل في ان احنا نتكلم على ايه هي المحبة بالضبط. بعد ذلك عرفت ما يدل على هذه المحبة، سواء من خلال استدلاله بآية آية المائدة او آية الفتح او آية الإسراء، لأن المحبة هذه من علاماتها ودلالاتها وموجباتها الذل للمؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع، وألا تأخذك في الله لومة لائم، ثم أن تكون ممن يبتغي إليه الوسيلة وممن يتقرب إليه ويتنافس في ذلك ويسعى إلى ذلك، لأنه يريد أن يراه في المقام الذي يرضيه. أنت عندما تحب بتسعى وتجتهد لأن تنزل، لأن تقوم في المقام الذي يرضي رب العالمين اللي هو محبوبك جل في علاه تبارك وتعالى، واضح؟ وأن هذه المحبة إذا ملأت القلب فبتبعث على ما يترتب عليها من خوف ورجاء، وأن المحبة شيء والخوف والرجاء إيه؟ شيء آخر، وأن المحبة البعث على القرب، وأن العبد لا يتقرب إلا لمن، العبد لا يتقرب إلا لمن أحب. معايا ولا إيه؟ أنت نايم نايم ده. لك أنت لك. أن المحبة باعثة على التقرب لمن أحب، لمن إيه؟ لمن أحب. ثم بعد ذلك أن المحبة هي المحبة، وأن ما ذكر من كلام العلماء فهو راجع إلى أسبابها أو ثمارها أو موجباتها أو أحكامها أو ما شابه، واضح؟ طيب، ما هو الأمر الباعث على تلك المحبة؟ أدينا عرفنا كلام النظري فيه، وعرفنا انها بتبعص على القرب و و و و ايه هي اسبابها؟ ازاي بقى انالها في قلبي؟ هذا ان انا حاسس بقسوه في قلبي، حاسس بكسره جنوب، حاسس ان انا حب الله في قلبي ما هواش يرحمك الله، حاسس ان حب الله في قلبي من ليس مما يرحمك الله، مما يملا علي قلبي، ماذا اصنع وماذا افعل؟ هناك 10 اسباب، هذه 10 طبعا مش على سبيل الحصر، لكن ده اجتهاد منه رحمه الله، وقد يكون غيرها، لكن دي ايه؟ الجميع لمعظمها يعني. واضح؟ يبقى دي الاسباب الجالبه للمحبه، 10 دول لا، الاسباب الجالبه للمحبه، بحيث ان العبد بيها يقوي قلبه ويزكي نفسه حتى يسمو قدر ربه في قلبه. طبعا قبل ما نقراهم لابد انك تعلم انك اذا اردت ان تحب احد اول شيء ينبغي ان يقع لك في حق هذا الاحد ايه هو؟ معرفته. لان احب واحد ما اعرفوش، صح؟ فشوف بيقول لك ايه احد هذه الاسباب: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. من أين تعرف الله عز وجل؟ الله عز وجل أكثر آيات في القرآن، وأكثر آيات سواء كانت من حيث البيان أو من حيث معناه أو من حيث عددها حتى، الآيات التي تعرف العبد برب العالمين، سواء كانت تذكر الله نفسه سبحانه وتعالى: قل هو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو ايه، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، الله لا اله الا هو، الى غير هذا. واضح؟ او ايات تتكلم عن الائه، وده تعريف بيه برضه، يعني لما اجي مثلا اقول للمسائع اقول اخي فلان اسمه كذا وساعات يدعى بكذا وكنيته كذا، والاخ ده بيشتغل كذا، والاخ ده يعني مثلا بيعطي الناس كذا وكذا، ويعني لما حد بيحتضنه في كذا يعني بقعد اذكر الاء وفضائل له عشان انت تعرفه. كل درجه لايه؟ لشخص واحد، والله المثل الاعلى. فعرفك الله بنفسه في كتابه من اول الف لام ميم لحد من الجنات والناس، هتجد كل سوره فيها كثير جدا من التعريف بالله. امسك القران واقرا من غير ما اقعد ادريك امثله. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا الغيب، أول أركان هذا الغيب وأعظم مقومات هذا الغيب هو الإيمان بالله، الإيمان بعرش الله، الإيمان باستواء الله على عرشه. مش دي غيب؟ ودي أعظم أركان الغيب ومقوماته، صح ولا لا؟ والإيمان بي بي بي بي بي بي بي بي بما عند الله عز وجل من عبيد يطوفون بعرشه ويحملونه، وما هو ده كله داخل في غيب. إلى قل أعوذ برب الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. مش ده آخر آيات في القرآن؟ في المصحف يعني، في الترتيب، مش آخر آيات. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شوف فالآية الصورة وصلت إيه؟ قل أعوذ برب، ملك، إله، مش تعريف به سبحانه وتعالى، وهكذا. فالقرآن كله، إذا قراءة القرآن على سبيل إيه هذه القراءة؟ أنك تعرف ربك، لأنه هو ده الخطاب الذي بينك وبين ربك. مثلا نحن نقول مثلا عندما أقول لك جاءك خطاب من عزيز لك، هو مسافر بعيد عنك، أنت عشان ما شفتوش بقالك فترة طويلة، هو متلهف قدر إيش لقراءة هذا الخطاب؟ وعزيز يعني انت تريد معرفه، تريد ان تعرف عنه، تريد يبقى هو متلهف. تمسك الخطاب تقراه كم مره، كلمه كلمه: وانا بخير، وانا مش عارف دلوقتي اعمل في المكان الفلاني، وعنواني كذا، ومراتي كويسه، وابني كويس، وبناكل كذا، وبنشرب، وبناخد كذا، مش عارف ايه، وعاملين ومبسوطين وساكنين في شقه كذا، وما بتقعد ايه تتعرف على احواله واخباره عشان انت وعز عليك. وكل ما جاء في الخطاب، ولو طلب منك طلب: وانا عايزك تعمل لي الورق، وعايزك تشوف لي مش عارف ايه، وعايزك تسوي لي ايه، وما تنساش تروح لفلان تشوف الفلوس اللي عنده، تلاقي نفسك انت ثاني يوم تقفل الجواب وتروح جري عشان انت بتحب الشخص ده، وعايز ما يبقى يعني ما يبقاش ما يقولكش انت يا اخي طلبت منك طلب وخزلتني و والله المثل الاعلى. الله عز وجل جل في علاه تبارك وتعالى يعني ارسل اليك كتابا، هذا الكتاب اول ما اهم ما فيه واول ما فيه التعريف به سبحانه وتعالى، تعريف به، تعريف بذاته، تعريف باسمائه، تعريف بالصفات، تعريف به ربا، التعريف به الها، التعريف بحقوقه، التعريف باللازم عليك، التعريف بما ينبغي منك له، التعريف بما لا ينبغي منك له، ما لا ينبغي كالاستهزاء والاستخفاف الى غير هذا. يبقى هذا الكتاب ماذا ينبغي ان يقع منك من مقام وموقع؟ زي الجواب ده، ده المفروض ان يبقى عشرات الاضعاف، مع انك شايل الجواب في المحفظه، المحفظه حتى في كيس نايلون، وكيس النايلون حطه في كيس قماش وعامله باستك على رقبتك، كل ده ليه؟ عشان يعني هي دي الحته اللي انت خايف جدا على الخطاب عليها، والقران ولا يعني ايه، يمكن تبقى حافظ الصور وتخلفها باعمالك، فيطبق على قول عز وجل الحمار يحمله ايه؟ اسفارا، نعوذ بالله من الخزلان. فاول من اول الاسباب او الطرق الباعثة على المحبة هو ان تتعرف على ربك من كتابه، ولذلك عبر عنها الشيخ بقى ايه؟ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. يعني ايه التدبر؟ يعني لما الاقيه سبحانه وتعالى بيقول الله لا اله الا هو، ايه التدبر اللي مطلوب مني هنا؟ ان انا افهم ان ده ان ربنا سبحانه وتعالى عرفني بنفسه ومن هو الله جل شأنه. لما ربنا سبحانه وتعالى يشهد ويعلمني ويتكلم سبحانه وتعالى لي انا يا عبد حقير، يقول لي الله لا اله الا هو، وانا اجي اقول لا ده ربنا اثنين او ثلاثه او غيره او غيره او غيره. مش بقى انا استمعتها من عبد زي الله لا اله الا هو، لا ده هو سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا. وهكذا يبقى التدبر للمعاني مش انك انت ايه وعمال تحفظها وعمال تعيط وانت بتسمعها وانت مش فاهم ايه، لا تعرف على ربك من القران، تعرف على ربك من القران. اول اسباب الجالبه للمحبه قراءه القران والتدبر والتفهم لمعانيه وما اريد به. يبقى دي هتساوي ايه عندنا بقى؟ التعرف على رب، على الرب تبارك وتعالى، التعرف على الرب تبارك وتعالى من كلامه على نفسه، ان ده كلامه سبحانه وتعالى، نحن نؤمن ان هذا كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى وانه لم يزل متكلما تبارك وتعالى. الثاني التقرب الى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. طب انا تعرفت على الله وانا بتعرف عليه لقيت انه من مقامات اللي هو بيثني عليها وبيثني على اهلها، عشان هو بيعرفني هو بيحب ايه ويكره ايه، فانا قرات الخطاب اهو بقى مش كده، فلقيت مثلا وعباد الرحمن عايز ابقى منهم ولا عايز ابقى ضدهم؟ عايز ابقى منهم، ومع انا افتح عيني بقى كده واركز مالهم صفاتهم ايه عشان ابقى اعمل زيها. وعباد الرحمن الذين كذا، واخد بالك، وغيرها كثير بقى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، والذين مثلا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، او فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وغير هذا كثير في القرآن. يبقى انت ايه بتسمع هذا وتعرض؟ طيب هذا اللي انت بقى اللي هو مثلا قيام الليل او مثلا الحفاظ على نوافل الصلوات اللي احنا كلنا بيصلي الصلاة، وبعد ما يصلي الصلاة عملت ايه في البتاع وعملت ايه في السويت في ايه وجبت البتاع ولا لا، يمكن ما يلحقش يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لو ما انت السلام ومنك السلام. حتى او مثلا يبقى انت قاعد لسه هتقول اذكار الصلاه ويجي لك نط على دماغك يقول لك سؤال ومش عارف اصلا عايز امشي، طب وانا ماليش ذنب اقول عايز نفسي اقول اذكار، مش نفسي زيك نفسي اقول اذكار. يعني على فكره انا بقول اذكار وانا مش نفسي، انا واحد من الناس بقول اذكار وانا مش عارف انا بقول ايه، لان بقول اذكار وبتسال من ثلاثه، واحد على ودني دي واحد على ودني دي واحد بينهم الاثنين. فتبقى دي لواهي ومشغلات. لكن لو تقربت الى الله بالنوافل وبقيت حريص على الاذكار وحريص على ده وحريص على ده، يمكن احنا الاذكار الصباح والمساء بقت مدرك، احنا ما بنتعاملش مع اذكار المساء الا اذا اتلبسنا جن، بس ما بنعرفش نحافظ عليها الا لما نتلبس، لدرجه في واحد يقول لك ايه اذكار الصباح والمساء دي، لكن لو سالت الملبوسين عارفينها وحافظينها كويس، لان هو بيتعامل معاها انها دواء مش بيتعامل معاها انها تقرب. طب ده افهم من العبوديه دي افات. تجد تسأل نفسك هل بتحافظ على سن الصلوات كم؟ من قد ايه ما صليتش ركعتين المغرب؟ من قد ايه ما صليتش ركعتين الفجر؟ من قد ايه ما صليتش اربع ركعات للظهر قبلية؟ اسأل نفسك كده، هتلاقي نفسك تقول مثلا من 12 سنة، يعني من قبل ما تصلي بسنتين. يعني هتجد المسألة في تفريط في العبودية، في تفريط. وبعدين نجي اقول لك انا اريد ان احب الله قسوة في قلبي ومش عارف ده اعمل ايه، وتيجي اسئله كثيره جدا، وكيف التزم وكيف استقيم وكيف وكيف، وخاصه ان احنا معانا عوامل هدم. يعني انت لا تبني في ايمانك وفي المقابل عوامل هدم. تطلع دلوقتي بقى تروح البيت يقول لك الحق يا ابو فلان، ايه بقوم فوقك مش كل اخ فلان تبات طول الليل. فطبعا ليه؟ مفيش عوامل بناء وفي عوامل هدم. خوفك ده شيء طبيعي، مش حرام انك انت تقول ان ما دام مش هيصدك عن سبيل الله ولا يلجئك الى التفكير فيما حرم الله عز وجل او انك ترتد عن دينك، فده خوف فطري موجود من البطش والاذى وما يتعدى وما يصيب المؤمن فيه. نسال الله الثبات وان يربط على قلوبنا وقلوبكم. لكن اقصد اقول انك انت ما بتغذيش نفسك، عوامل الفقد موجوده زي واحد عنده انيميا وعوامل فقد الجسم موجود، ولا بياكل ولا بيشرب ولا اي حاجه، يقول له كل ما فيش وكل ما ياكل لقمه يرجعها، يبقى ده الى موت شويه بشويه بشويه على حسب الاسباب يعني. واضح؟ فقلبه كذلك، غذاء الروح غذاء الجسد، لان دي اسباب. هو اصلا الهدى بيد من؟ بيد الله. يبقى اذا اول حاجه تعرف على ربك، ثاني حاجه تقرب اليه، اعرف مواطن رضاه يرحمك الله. مواطن رضاه ان الله يحب العبد اذا اكل الاكل فحمد الله، ان الله يحب العبد اذا شرب الشربه فحمد الله. يعني ايه؟ شو المواطن اللي ترضيه ايه؟ فيبقى انت لما قرات القران عرفت المواطن. ولذلك في الحديث ما تقرب إلي عبد، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، يعني هذا اللي يحبه الله، مما افترضته عليه. فالفريضة يعني مثلا صلاة الفجر أحب إلى الله من قيام سنين أو من قيام ليالي أو من شهور، الله أعلم، أنا بضرب مثال يعني، الله أعلم بالقدر لأن هو اللي يعلم. أحب إليه صلاة الفجر ركعتين الفجر، فتقيم الليل وداء الفجر، يبقى أنت راجل بتفرج تقلب الأمور. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. من عنده بقى، مش من بس من عنده على طريقة الشرع، مش من عنده في بدع، من عنده على طريقة الشرع، حتى أحبه. إذا أنت تفعل ما يحب الله أولا، ثم تجتهد ليحبك الله. وليس كل فاعل لما يحب الله أحبه الله، ليس كل فاعل لما أحب الله يحبه الله. ممكن الظالم يجي على واحد كده مثلا ويلاقيه مثلا ظروفه كذا، يقول ايه مش هظلم، ده وزن الباقي. الله عز وجل يحب ذلك العفو، لكن لا يحب هذا الظالم. يحب ذلك العفو لكن لا يحب هذا الظالم. وربما مصلي ولا صلاة له، أو ربما مصلي يصلي ويكفر في جانب ثاني. فأنت عندما تصلي يحب الله منك الصلاة إن أديتها لوجهه خالص وعلى وفق ما شرع، لكن هل هذا شرط يحبك؟ لا. ولذلك في الحديث بقى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه، وصف الحب هنا راجع لإيه؟ للعمل. الحب راجع للعمل، أو الحب منعكس على العمل مش على العامل. الله يحب الفرائض ويحبك إن تقربت إليه بالنوافل. يحب الفرائض فافعل ما يحب. واحد يقول لي طب خلاص نسيب الفرائض وتقرب إليه بالنوافل عشان تحبني، يبقى هذا هراء. ليه؟ لأنك إن تركت ما يحبه أغضبته، يبقى أنت عمال تقول له أنا بحبك أنا بحبك، كنت تارك ما أحبه، أنت تارك ما أحبه. واضح؟ يبقى لابد أن تعلم أنك إن قمت على محبة الله لازم تفعل ما يحب أولا، لأنه مش شرط أنك عملت اللي يحبه وهو يحبك، لا. ثم بعد ذلك إيه؟ تجتهد فيه. فده الموافق الحديث، التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. بعد الفرائض مش بالنوافل وبس، بعد الإيه؟ الفرائض. وإحسانك للفريضة أولى 100 مرة من إحسانك للإيه؟ للنافلة. لأن الله أعلم أنه يحب الفريضة، وأعلم أن النافلة طريق حب محبته لك، طريق محبته لك. يبقى أنت بقامة تعمل إيه؟ اعمل اللي بيحبه أولا، إن ده أنت جالك بيان أنه يحبه. جاءك بيان أنه إيه؟ يحبه. والثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الصلاة. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. دوام ذكره هذه كثير منا بيعتبر ان الذكر ده معناه سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله فحسب. والذكر يا اخوان لابد ان تعلم انه هو القيام بالشرع كله، لان الله عز وجل سمى الشرع ذكر، وسمى القرآن ذكر، وسمى السنة بما فيها من أداب قضاء الحاجة ذكر، فقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا الأولى عائدة على السنة، وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. أيضا قد جاءكم من الله إيه؟ نور وكتاب مبين. في إن نحن نزلنا الذكرى أي القرآن والشريعة ككل وإن له لحافظون. إن نحن نزلنا الذكرى أي القرآن. فلما نيجي نقول اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، إذا مش معناه الله حي سبحان الله وفقط، لا، لأن أنت ممكن تقول سبحان الله سبحان الله وأنت بحالك وأعمالك غير معظم لله عز وجل، غير معظم لله عز وجل. واحد تركس للصلاة وكل ما تقول لك سبحان الله يا أخي إن شاء الله أنا رايح، يبقى ده إيه؟ باللسان عابس، لأنه لما يأتي يعني ينقص عن ذكر يعتبر تاركه كافر وهو الصلاة ويقعد سبحان الله بلسانه يبقى لا قيمة. واضح؟ يبقى ده ما ذكر. كلمة ذكر معناها تعني ايه؟ يعني ايه ذكر؟ قول ايه اللي تعرفه، قول كده، قول قول لحاج احمد، لحاج احمد قول كويس. استرجاع معنى؟ لا ده ضد النسيان، ده تذكر، تذكر ده، لا ده تذكر اللي هو ضد النسيان. لكن ذكر، ذكر يعني ايه؟ لا ده هي كلمة قريبة منك، يعني انت لما تقول انت لو اتكلمت وقلت مثلا ايه انا وعلي رحنا البيت، قلت لك انت ذكرت في كلامك علي، يعني الذكر يعني ايه؟ مش القول. ماشي، هو منها قريب منها، ما وصل على ما قلت تذكر، لكن هو ايه؟ اخبار او اعلام؟ لا مش اخبار او اعلام، يعني انا اقرب منها عشان بس لما تسيل تفهمها، لما تسيل تفهمها بتسيله في حاجة فيه. ها؟ يعني هو الذكر، هو أن الذكر أن تعرف بالشيء وتعلم عنه، الذكر أن تعرف بالشيء وتعلم عنه. واضح؟ تعرف به مش تعريفه، تعرف به وتعلم عنه. أقول هذا أحمد، أقول مثلا جئت وأحمد، أقول أحمد أحمد، أقول أكل أحمد، كل هذا فيه ذكر لأحمد بمقامات معينة، بتعريف وإعلام، إعلام عن حاله وتعريف به. فإذا قلت رفعت ذكرك بمعنى إيه؟ يعني رفعت وأعليت التعريف بك والإعلام بك، ومنها قول عز وجل ورفعنا لك ذكرك. يعني رفعنا لك ذكرك، يعني رفعنا لك، رفعنا من التعريف بك والإعلام عنك اللي هو إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا أنت هنا اسم ده اسمه إيه؟ ذكر. لما أقول، لما المولى عز وجل يقول اذكروني، يبقى معناه إيه؟ عرفوا بي وأعلموا عني. فبهذا يكون بالإيه؟ بالقلب واللسان والجوارح. صح؟ بالقلب واللسان والجوارح. لأن لما اجي اقول لواحد الله حرم ذلك، يبقى انا ايه؟ اعلمت بان الله حرم ذلك، اعلم عن الله، مش كده؟ يبقى يدخل فيه البلاغ عن الله، ويدخل فيه ذكر اسمه، يعني انك انت تعلم باسم الله سبحان الله، يدخل فيه ايه؟ ايه؟ لا هو ما سيبك من اللغه، ويدخل فيه الثناء والحمد والشكر والعمل والوقوف على الحلال وترك الحرام، لان ده كله تعريف به واعلم عنه، كل ده رفع لشأنه، كل ده رفع لذكره، كل ده ذكر له ولاسمه ولحكمه ولشرعه. واضح؟ فعندما يقول اذكروني وتيجي تقول بقى في الذكر حلقة الذكر، وبقى هو ده الذكر فقط، ويترسب في ذهنك، وده اللي بيسموه أثر العرف في المعنى. أثر العرف في الايه؟ في كثير من المعاني، انتوا عارفين ان المعنى الفاظ عربية وشرعية وايه؟ وعرفية، مش عارف شو قول. لفظ عربي وده أصل الفاظ، ولفظ شرعي انه بيبقى المعنى، يعني مثلا بنقول لفظ كفر من حيث اللغة هو الستر، ومن حيث الشرع هو جحود ما يلزم في حق الله والملائكة الأركان الإيمان الست بعد معرفتي، مش كده؟ لو واحد كفر بالجنة والنار يبقى كفر، لازم ستره. واضح؟ والعرف يجي بقى هنا العرف، ويمكن أن يا إما يزيد عن المعنى الشرعي يا إما يقل. يجي واحد مثلا إيه؟ مثلا يعني يطلع الأتوبيس ويلاقيك أنت قاعد، وهو الراجل ايه كبير مسن، بس انت شايفه ايه؟ سايبه شايفه حليق وبيشرب سجاير، وكان بيعكس واحد على المحطه، فقلت انا مش هقوم للراجل ده. وبعدين قال لك قوم لي يا ابني، طنشت انت اديت الدرشه وقعدت معاه. وبعدين ايه قال لك؟ فقعد يتكلم مع الثاني يقول له يا اخي ده كفر، سيبني واقف ومش قاعد. فهو ايه عرفا جرى سمى الحال بتاعه.